قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود، المقام الكريم الذي شرف الله سبحانه وتعالى به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك أمره بالتهجد وصلاة الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقوله ومن الليل جار مجرور متعلق بتهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن تبعيضية أي فتهجد من الليل أو تهجد بعض من الليل وليس كل الليل. ومن الليل فتهجد به أي تهجد من الليل بعض الليل بالقرآن نافلة لك، معنى قم بالقرآن وصلي بالقرآن من الليل أي بعض الليل. وهذا أحسن ما يقال في من هنا، أنها تبعيضية، وفي المتعلق أيضا أنها تبعيضية بمعنى بعض، متعلقة بتهجد، ومعنى الآية واضح: تهجد بالقرآن بعض الليل، قم بالقرآن بعض الليل. فقوله به الضمير يعود على القرآن، وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل. وقد اختلف أهل العلم هل قيامه الليل استحبابا أم وجوبا، فمن أهل العلم من قال في أول الأمر كان واجبا عليه ثم نسخ، ومنهم من قال هو نفل ونافلة وليس بواجب، لأن الله يقول نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولم يقل وجوبا، هو نافلة زيادة على الفريضة، قم هذا الليل نافلة لك زيادة على الفريضة. وعلى القول بأنه واجب يكون قد نسخ: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان مأمورا في أول الأمر أمر إجاب عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ هذا الأمر للاستحباب، أما في حق أمته فهو مستحب. والقول الآخر أنه مأمور أمر استحباب ولم يؤمر أمر إجاب، والله يقول نافلة لك، هذا يدل على أن الأمر في حقه أمر استحباب وليس بأمر إجاب، فإن النافلة هي بمعنى التطوع الذي يقابل الوجوب، فلم يوجب على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل يوما من الدهر، بل كان نافلة له زيادة على الفريضة، تطوع له عليه الصلاة والسلام. كما هو المعلوم من لغة العرب في النافلة الشيء الزائد. ثم قال سبحانه بعد أن أمره بقيام التطوع أو قيام الليل تطوعا ونافلة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله عسى أن يبعثك، هذا فيه إشارة أن الفرائض، القيام بالفرائض والنوافل من أسباب إكرام الله سبحانه وتعالى العبد، فإن الله أمر نبيه بهذه النافلة العظيمة قيام الليل، ثم وعده بهذا الوعد الكريم وهذا الوعد العظيم أنه يبعثه مقاما محمودا. وعسى من الكريم إطماع واجب الوقوع، كما تقدم معكم وتكرر أن عسى من الله سبحانه وتعالى وهو الكريم جل وعلا إطماع واجب الوقوع، لا محالة أنه حاصل، أن الله سيبعثك يا محمد هذا المقام الكريم المحمود الذي يحمدك عليه الناس، فسمي محمودا لأن الناس يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام، وهو المقام المحمود الذي أكرم الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. فالله ذكر النفل أو ذكر الأمر بقيام الليل تطوعا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم وعده بهذا المقام الكريم بسبب قيامه بأوامر الله جل وعلا أنه يبعثه مقاما محمودا. وقد اختلف الناس في المقام المحمود ما المقصود به على أقوال مختلفة، وأشهر الأقوال والذي عليه أكثر المفسرين بل نقله الواحد إجماعاً أن المقصود به الشفاعة، يوم القيامة للناس ليريحهم من تلك الكروب والهموم والغموم، فينبري لها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يتبرأ منها من يتبرأ منها الأنبياء: نفسي نفسي. فيأتون محمدًا عليه الصلاة والسلام وكل واحد يذكر خطيئته إلا عيسى فلم يذكر شيئا، ثم يحثهم عيسى على محمد عليه الصلاة والسلام أن يأتوا محمدًا، فيأتوه فيقول: أنا لها أنا لها، فيخر ساجدًا تحت العرش، فيشفع للأمة جميعًا أن يريحهم الله سبحانه وتعالى من تلك الكروب وتلك الأمور الشديدة عليهم، فيشفعه الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء، فيفصل بينهم بعد الإيقاف الطويل المدة الطويلة التي يحصل لهم ما يحصل فيها من الكروب إلا من أظلهم الله تحت ظله وغيره من أهل الخير. فهؤلاء تحت الظل الذي خلقه الله أو ظل العرش على ما تقدم، هؤلاء الذين هم في شيء من الراحة. وأما أولئك فمنهم من يلجمه العرق إلجاماً، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى كعبيه وركبتيه، يتفاوتون بحسب أعمالهم، فيريحهم الله بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام من ذلك المقام، فقيل له مقام محمود أو من تلك الظلمات، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام، فسمي ذلك المقام بالمقام المحمود، لأن الناس يريحهم فيه ربهم بشفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا للجميع، هذه الشفاعة عامة، وهناك شفاعات أخرى، لكن هذه الشفاعة عامة لإراحة الناس مما سمعتم من الكرب الشديد الذي ينزل بهم. وهذا القول كما سمعته هو الأقرب، وعليه الأدلة الصحيحة في تفسير الآية، وقد ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله عن أكثر أهل التأويل، ونقله الواحدي إجماع المفسرين على أن المقام المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء. وهناك قول آخر أن المقام المحمود هو إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد، فيعطيه ربه لواء الحمد بيده يوم القيامة، أي محمد يأخذ لواء الحمد بيده يوم القيامة. وهذا لا تعارض بينه وبين الأول، ما في تنافي بينهما، يعطيه المقام المحمود بيده ويشفع للناس، ما فيه مانع. فالقول الأول والثاني ما بينهما تعارض، لكن قد ذكره بعض أهل العلم على وجه الخصوص، وأنه قول أن المقام المحمود هو إعطاء الله نبيه محمدًا لواء الحمد يوم القيامة، ولكنه لا يعارض الأول، فيعطى لواء الحمد ويشفع عليه الصلاة والسلام، فلا منافاة بينهما. والقول الثالث أن المقام المحمود هو كل مقام يحمده الناس عليه عام، كل مقام يحمده الناس عليه مقام محمود، وهذا كأنه جنح إليه الزمخشري. والقول الأخير أن المقام المحمود هو الإجلاس على الكرسي، وأن الله سبحانه وتعالى يجلس نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه. وهذا القول نقله ابن جرير عن طائفة وجماعة من أهل العلم، ومنهم مجاهد وهو ذروتهم في هذا وأشهرهم رحمه الله، وهو من أئمة التفسير، وذهب إلى هذا، وأن المقام المحمود هو الإجلاس على الكرسي، فالله يجلس نبيه معه على كرسيه سبحانه وتعالى. وهذا كما سمعت حكاه ابن جرير عن مجاهد وجماعة، وهذا قول مشهور عند أهل السنة جداً، قول مشهور عند أهل السنة جداً، حتى قال أبو داود السجستاني: من أنكر هذا الحديث، أي الذي هو في إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عندنا متهم. من أنكر هذا الحديث، أي في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم فسر بالمقام المحمود، فهو عندنا متهم، وقال به جماعة كثيرون من أهل السنة، وأن المقصود به الإجلاس على الكرسي، وحديث الإجلاس منهم من ضعفه ومنهم من أثبته، وأبو داود يقول: من أنكره فهو عندنا متهم. فهذه أربع أقوال، ومنها الأخير أن المقصود به الإجلاس، إجلاس الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو مشهور عند أهل السنة، حتى قال أبو داود ما قال، وقال وهذا، وقال رحمه الله بعد أن ذكر: هذا عندنا، أو هذا عند أهل العلم كانوا يتحدثون به، يتحدثون بهذا الحديث. من أنكر هذا الحديث فهو متهم عندنا. ثم ذكر أن أهل العلم كانوا يتحدثون بهذا الحديث، وبعض الباحثين له رسالة في إثبات الحديث، حديث الإجلاس، نقل كلام لئما لا تكاد تجد أحد من أهل السنة يقول هذا باطل الحديث. فمن وجد أحد من أهل السنة يبطل هذا الحديث ويضعف هذا الحديث شيء ثاني. وإلا ابن عبد البر له كلام على هذا التفسير الذي نقل عن مجاهد رحمه الله، قال مجاهد: وإن كان من الأئمة بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما هذا، أي القول بتفسير المقام المحمود والإجلاس، والثاني في تأويل قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال معناه تنتظر ربها أو تنتظر الثواب وليس من النظر. هذان قولان لمجاهد مهجوران عند أهل العلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله قال: ومجاهد من الأئمة وإن كان من الأئمة بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم. هذا القول وهو أن الله يجلسه على كرسيه معه، هذا قول مهجور ما في أحد يقول به. والثاني تأويل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال معناه تنتظر الثواب وليس من النظر. فالقول الثاني لا شك أنه مهجور، وهو تفسير قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا يقول بها للسنة حاشاهم، وينظر هل ثبت عن مجاهد أم لا، وما أظنه يثبت مثل هذا عن هذا الحبر أن المقصود تنتظر الثواب، بل ناظرة إلى ربها ناظرة من أدلة النظر، نظر البصر، نظر العين إلى الله سبحانه وتعالى المتفق عليه عند أهل السنة، وليس من نظر الثواب تنتظر الثواب، بل تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأما القول الأول فما هو مهجور، قال به جماعة من أهل السنة، جماعة من أهل السنة يقولون به، لعله مهجور عند المتأخرين، وهذا لا شك قطعا أن المتأخرين ما صار أحد يقول بهذا، يقولون في تفسير الآية بإيش المقصود بها؟ نعم، مقام محمود شفاعة، فهو مهجور عند المتأخرين، فلا تجد أحد يفسر الآية إلا بهذا التفسير. فنعم، إن أراد عند المتأخرين فنعم، وأما عند المتقدمين فقال به جماعة بعد مجاهد رضي الله تعالى عنه. فنأخذ بهذا التفسير الأشهر، وهو ما سمعته أن المقصود بالمقام المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء، فيمكن الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم منها، فيريح الناس مما سمعتم من الكروبات ومما يحصل لهم من الهموم والغموم بسبب ما ينزل بهم مما يرون من الأهوال والشدائد، فيمكن الله نبيه فيريح الناس جميعا، فسمي مقاما محمودا لأن الناس تحمده فيه، جميعا يحمدونه فيه، فيأتون محمدا فيقول: اشفع لنا عند ربك، فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع عليه الصلاة والسلام. فالقول الأخير يحتاج إلى نظر أكثر، ولا سيما وقد سمعت عبارة ابن عبد البر أنه قول مهجور، فيحمل هذا الهجر عند المتأخرين. فمن وجد أحدا من المتقدمين ينكر على مجاهد يفيدنا، من وجد أحدا من المتقدمين ينكر على مجاهد هذا القول يفيدنا. أما حديث الإجلاس يحتاج إلى نظر، أهل العلم يقولون به كما قال أبو داود، لكن هل ثبت سنده أم لا؟ قال رحمه الله: فالحاصل هذه الآية فيها ما سمعت، فيها أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الليل وبالتهجد وقيام الليل، والتهجد من الأقوال أو من الألفاظ التي يقال لها ألفاظ الأضداد، فيستعمل في النوم ويستعمل في السهر، فيقال: هجد الرجل أي نام، وهجد الرجل إذا سهر، والمقصود هنا السهر، ومن الليل فتهجد به، قم الليل واسهر الليل واعبد الله سبحانه وتعالى وصلي له جل وعلا، فيبعثك الله سبحانه وتعالى مقاما محمودا، يبعثك ربك مقاما محمودا بالقيام بهذه الطاعة العظيمة، وفي فضيلة ظاهرة القيام الليل، ولهذه الصلاة العظيمة التي هي أفضل الصلوات بعد الفرائض قيام الليل، هذه فضيلة ظاهرة لهذه العبادة الطيبة. ف فليس المقصود هنا نم ومن الليل فتهجد به أي نم، لا، السياق يدل على خلاف هذا، ومن الليل فتهجد بالقرآن أي قم بعض الليل بالقرآن، وإلا هذا اللفظ من الأضداد يستعمل في هذا وفي ضده، فيقال له لفظ الأضداد في هذا وفي ضده، يستعمل في النوم هجد الرجل نام الرجل، ويستعمل في السهر إذا سهر يقال هجد الرجل إذا سهر في هذا وهذا أو إذا سهر. قال رحمه الله قوله تعالى ومن الليل فتهجد به، الجار مجرور متعلق بأي شيء؟ بتهجد على الصحيح، ومن الليل فتهجد به متعلق بتهجد، وقيل متعلق بما سيأتي على ما ذكر الإمام بفعل محذوف تقديره قم بعد نومك من الليل، قم بعد نومك يا محمد من الليل فتهجد بالقرآن، فقيل متعلق بفعل محذوف كما قدره الإمام قم بعد نومك من الليل فتهجد به، وهذا أيضا من حيث التفسير جميل، من حيث التفسير جميل جدا، قم من الليل بعد نومك يا محمد فتهجد بالقرآن نافلة لك، فهذا وهذا، لكن الذي يظهر متعلق بما بعده فتهجد به من الليل نافلة لك. قال قوله تعالى ومن الليل فتهجد به أي قم بعد نومك، فعل هذا متعلق بفعل محذوف تقديره قم من الليل بعد نومك فتهجد بالقرآن، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم، يقال تهجد إذا قام بعد ما نام وهجد إذا نام، كلام جميل، هجد من الأضداد، وأما التهجد فلا يكون إلا بعد القيام، وأما هجد فيستعمل في الأضداد كما ذكر بعض أهل اللغة، وأما تهجد فلا يستعمل إلا في القيام بعد النوم، تهجد إذا قام بعد ما نام، وأما هجد يستعمل في هذا وهذا على ما ذكر بعض أهل اللغة، فيكون من الأضداد هو هجد، وأما تهجد فلا. قال والتهجد لا يكون إلا بعد النوم، يقال تهجد إذا قام بعد ما نام وهجد إذا نام، والمراد من الآية قيام الليل للصلاة، وكانت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء وعلى الأمة، أما على الأمة في خلاف قوي، لكن على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشهور عند أهل العلم أنها كانت واجبة عليه، قم الليل إلا قليلا ثم نسخ، وقيل الآية تدل على أن الأمر إنما هو الاستحباب لأن الله يقول نافلة، وعلى الأمة لقوله تعالى يا أيها المزمل، ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس، وبقي الاستحباب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه، وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي رحمه الله وفي هذا بعد لوجهين، أحدهما تسمية الفرض بالنفل وذلك مجاز لا حقيقة، الثاني قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد، وقول في حديث المعراج هن خمس هن خمسون لا يبدل القول لدي، وهذا نص، فكيف يقال افترض عليه صلاة زائدة عن الخمس؟ هذا ما لا يصح، وإن كان قد روي عنه عليه الصلاة والسلام ثلاث علي فريضة، انظر لنا هذا الحديث ثلاث علي فريضة، فالقرطبي لم يرتضي هذا أن الوجوب لا زال مستمرا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن صلاة الليل واجبة في حقه، والله قد فرض عليه وعلى الأمة خمس صلوات، وخصائص النبي عليه الصلاة والسلام معلومة، فهل هذا منها؟ فإن ثبت هذا الحديث ثلاث علي فريضة ما هو بعيد يكون من خصائصه. الحديث يقول أبو عبد الله فيه موسى بن عبد الله الصنعاني ضعيف جدا، فلم يثبت هذا، فعلى هذا في حقه نفل عليه الصلاة والسلام كغيره، إلا أنه أوكد في حقه عليه الصلاة والسلام، آكد في حقه من غيره قيام الليل للأوامر الموجهة إليه على وجه الخصوص. قال رحمه الله وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو ذكر هنا: ثلاث هن علي فريضة، وهن سنة لكم: الوتر والسواك وقيام الليل. وهذا الحديث كما سمعت فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو كذاب يقول في الحاشية موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وليس بن عبد الله، بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب، خرجه الطبراني في هذا الرجل. والناس قد اختلفت في الوتر، أما قيام الليل فشيء آخر، لكن الوتر وجعل صلاة الليل وترا في الأخير، هذا الوتر مختلف فيه. فالحنفية أو بعض أهل العلم يرون الوجوب، وأن الوتر واجب، من لم يوتر فليس منا، ليس منا من لم يوتر، فذهبوا إلى أن الوتر واجب على الشخص، والصحيح أنه مستحب. الوتر مستحب وليس بواجب، للأدلة: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، هن خمس وهن خمسون، لا يبدل القول لدي، فما فيه صلاة زائدة على هذا في الأصل إلا ما جاء الدليل الذي ينص على وجوبها، كصلاة العيدين وصلاة الخسوف، ففيها أمر من الأوامر على خلاف فيها، صلاة العيد وصلاة الخسوف على خلاف فيها، فهذه قد جاءت شيء من الأدلة تدل عليها، فإن صلاة العيد تسقط الجمعة إذا اجتمعت معها، والنفل لا يسقط الواجب، فهذا يدل على أنها واجبة صلاة العيد زيادة على الخمس صلوات. وهكذا أيضا صلاة الكسوف فيها أمر: صلوا فإذا رأيتموه فصلوا، فصلوا أمر، ما هو الصارف له؟ ما عندنا صارف. لذلك ذهب بعض أهل العلم منهم الحنفية إلى وجوب صلاة الكسوف، يبقى معنا الزيادة صلاة الكسوف وصلاة العيدين. ومن يذكر شيئا زائدا أيضا على الخمس صلوات؟ العيدين فيها خلاف والكسوف فيها، فمن يذكر زائدا؟ أما الوتر الصحيح أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم من الوجوب: من لم يوتر فليس منا. قال رحمه الله: فهذا الحديث لا يثبت، وقيام الليل سنة في حقه وفي حق غيره، وهي سنة آكدة، ليس منا من لم يوتر. في الوتر سنة آكدة، وفي قيام الليل آكدة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فاقرأ، أو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل الآية، أظن هذا يكفينا الذي قد قرأناه قد جاء الوقت. فعندما نسأله من الليل فتهجد به، عند من؟ ما هي من في قوله ومن الليل؟ نعم، بعض تمعيضية، أي وبعض الليل تهجد به. وما هو الضمير؟ هذا الكناية تعود على أي شيء؟ فتهجد به على أي شيء؟ على القرآن، والمقصود استحباب قيام الليل، الأمر بقيام الليل وهو مستحب وآكد استحبابه. ومن المقصود بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ ما هو المقام المحمود؟ على الأشهر، أحسنته، هو مقام الشفاعة في فصل القضاء، هذا هو الصحيح. ومن الذي قال بأن المقام المحمود الإجلاس على الكرسي؟ أحسنته. وهل أحد وافق في الإجلاس على الكرسي وأن الله يجلس نبيه؟ جماعة من أهل العلم ممن تقدم بعد مجاهد، هذا القول مشهور عند أهل السنة، قول الإجلاس لا التفسير، قول الإجلاس مشهور عند أهل السنة جداً. وابن عبد البر ايش يقول في تفسير الآية؟ في التفسير هذا ما تفرد وانتقد عليه، ما في حد وافق على هذا، أحسنته، قولان مشهوران عن مجاهد ولم يوافق عليهم أحد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.